وما ينزل

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له لقد كان